كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. يعني لما تحدهم ربي بالآيات دي اللي انتم بتقرأوا وتتكلموا بها ودي لغتكم، طب هذا القرآن كمثل هذا القرآن، عجزوا عن ذلك. فكانت هذه الأحرف أحرف إعجاز وتحدي، ودائما كما ذكرنا يأتي بعدها قول ربي سبحانه وتعالى حاجة تتعلق بالإيه؟ بالقرآن. يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول تعالى معظما لكتابه مادحا لكتابه، زي ما ابتدى القرآن الكريم في سورة البقرة في قول ربي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ده مدح بثناء على كتاب ليس فيه أبدا شك ولا شبهة. لما تيجي تشوفي علماء الغرب، بعض هؤلاء أسلم بهذه الآية، أنا مش ممكن أبدا كتاب يكون أول آية فيه تحدث بهذا الشكل لو كان كتاب صح حق، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. إزاي الكتاب يبتدي يبقى فيه اللي بيكتبه بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي من البداية، التحدي بألف لام ميم، ثم تحدي آخر بقول ربي ذلك الكتاب لا ريب فيه. فدخل الإسلام بهذا الإيه؟ فدخل الإسلام بذلك الإيه؟ التحدي. يقول ربي سبحانه وتعالى مدحا لكتابه في هذا في هذه السورة تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب. هذه الآيات تدل على إيه؟ على أجمل المعاني وأحسن المعاني وأعظم الشرائع، مدح من الله سبحانه وتعالى وأفضل المطالب. لما تيجي سبحان الله يمن عليك ربي بالقرآن، كوني بعيدة عن القرآن العليم، تبتلي تتعلم القرآن، بتبدل حياتك، حياتك بتبدل، لأن بتجدي في القرآن مطالب عليا، نعيم سبحانه وتعالى، فعلا جنة الدنيا إن الإنسان يكون متعلق بالقرآن ويفهمه ويتدبره ويعمل بالقرآن. حبيبتي يا بنتي ارجعي لقدام عشان ما تأذيش اللي ورا. آيات دالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب. يقول ربي وقرآن إيه؟ وقرآن مبين. مبين في إيه يا بناتي؟ مبين لأحكام، ومبين لشرائع، ومبين للقصص الأمم السابقة، مبين للحق والباطل، ومبين لكل ما يحتاج الإنسان، كل ما تسألي عنه تجديه في القرآن، كل ما يسأل عنه الإنسان يجد إجابته فين؟ في كتاب ربي سبحانه وتعالى. كتب يعني سبحانه كلام ربي سبحانه وتعالى القرآن بأحسن لفظ، بأحسن لفظ ممكن تقرأ القرآن، وبأيسر لفظ، وبأجمل لفظ، وبأيسر لفظ على القلب. ولذلك اللي بيحب القرآن ربنا بيسر له حفظه وقراءته والإقبال عليه. اللي لا يحب اللي والعياذ بالله قلبه لسه لم يشفى، تجديه بالنسبة للقرآن إيه؟ شديد. يقول لك ما بقدرش أقرأ القرآن. ليه؟ لا ما بقدرش أفهم معانيه. ليه؟ لا ما بقدرش أقرأه. لأن ربنا سبحانه وتعالى يسر القرآن لمن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ لمن أراد أن سبحان الله، لمن أراد. ولذلك وأوضح هذا وأوضح في هذا الكتاب الأدلة ومقاصد الآيات ومقاصد الصور ومقاصد اللي بتخرج منها، زي ما كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي بنقول إيه هي مقاصد، إيه التوجيهات، إيه التدبرات، إيه اللي المفروض أن أنت تستخلصي من هذه الآيات. يقول ربي سبحانه وتعالى وهذا مما يوجب على الخلق. طب أنت الكتاب ده كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، في كتاب ربي سبحانه وتعالى، ما ذكر ربي سبحانه وتعالى إنه القرآن الإيه؟ مبين. طب إذا القرآن مبين وواضح وجلي، طب إيه النتيجة المفروض إن أنت تعمل إيه بقى بيه؟ المفروض على الخلق، يوجب على الخلق الانقياد، يوجب على الخلق الانقياد لكتاب ربي سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يا جماعة تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتقرأ التدبر، لكن لما تيجي تشوف الانقياد لما أنزله ربي سبحانه وتعالى تجدي أخذهم بالقرآن شكل صورة والعمل شكل آخر. عشان كده لابد القرآن يكون إيه؟ علما وعملا. من غير العمل بالقرآن يبقى لم نفتح، لم نأخذ القرآن. القرآن لابد أن يكون انقياد، علم وعمل، الاثنين مع بعض. ولهذا يوجب على الخلق الانقياد لله والتسليم لحكم الله وتلقي ما أنزله ربي في القرآن بالفرح والسرور والحمد. يبقى الواحد السعيد لما يجي يقرأ القرآن يقول يا سبحانه وتعالى، ينزل على قلبك إيه؟ شفاء وسكينة وهدى ونور. ولذلك يتلقي أوامر ربي في كتاب ربي بالقبول والفرح والسرور. بعض الناس لما تيجي تتلقى آيات ربي تقول لك إيه؟ لا ما أقدرش أعمل كده. التلقي ده يكون بالقبول؟ أبداً أبداً. أما من قبل أن القرآن نعمة، أما من قابل هذه النعمة كما يقول السعدي رحمة الله عليه، أما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين، زي المشركين أو الكافرين أو الملحدين أو الذين لا يؤمنون بآيات الله أو بكتاب ربي الذي يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم. يأتي عليهم وقت لما يعينوا العذاب، ربما ساعتها يتمنوا لو كانوا إيه؟ مسلمون. وقت يتمنون أنهم يكونوا من أهل الإسلام، أي منقادون لأحكامه، يتمنوا في اللحظة دي رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنوا أنهم يرجعوا عشان يعملوا صالح. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ. إذا يتمنى هؤلاء المشركين أو الكافرين أنهم يرجعوا تاني عشان يتلقوا أحكام ربي في كتابه من كتابه المبين بالانقياد. وذلك قال لك متى؟ قال لك وماذا هنا حين يكشف الغطاء، لما يعين العذاب، لما يروا آيات ربي سبحانه وتعالى، لما يروا مقدمات الموت. هو الإنسان بيعين العذاب متى؟ بيعين العذاب وقت ما يرى مقدمات الموت، وقت ما يجي ربنا سبحانه، ما ينزل ربي سبحانه وتعالى على المؤمن ملائكة رحمة، وينزل على الكافر وهو لسه في بيته في فراشه ملائكة عذاب. يوم ينزل على المؤمن ملائكة بأيديهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة لروح المؤمن، وينزل على الآخر سبحان الله عذاب. يوم يعين المؤمن الملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالإيه؟ كمشرقة نور، وجوه مشرقة تبشرهم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بيعين الإنسان ده لسه وفين؟ ده مقدمات الموت، دي مقدمات الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تعرفين. فترة الموت دي يا بناتي لحظة السكرات دي لحظة شديدة جدا جدا، الله ما أرضيها علينا. في اللحظة دي يعني اللي بيعاين إنسان ما بيقولش يعني بيجيله الموت، هي بيجيله سكرات الموت، بيبقى خايف جدا. بعضهم بيتلفظ يقول إيه؟ أنا خايف جدا. مش لازم يقول خايف جدا ده يكون مش تقي، بالعكس ده اللي بيبقى خايف بيبقى عامل ويقول أنا خايف. البشرى بقى تأتي في الوقت ده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. الملائكة تقول لهم كنت مائلين وما تخافوش، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أنتوا تعبتوا في الدنيا وجهدتوا في الله عز وجل وصبرتوا على الفتن، صبرتم على الفتن، صبركوا على الفتن ده لن يضيعكم، صبرتوا على كل هذه الفتن. ولذلك يقول سبحان الله كانت البشرى من الله من هذه الملائكة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وعدها ربكم في كتابه. انتوا مين؟ انتوا مين بيض الوجوه طيب الرائحه؟ انتوا من؟ نحن اولياء في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم و ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولذلك الفترة دي يا بناتي اللي هي بقول لك ايه، حين يلقان حين يعين مقدمات الموت تظهر، قال لك ايه، وتظهر اوائل الاخرة ومقدمات الموت. ولذلك دي احوال الاخرة، احوال الاخرة من اول ما تجيلك مقدمات الموت، احوال الاخرة من اول ما تجيلك مقدمات الموت، من اول ما تعين السكرات، سبحان الله، من اول ما الانسان يقول كده الانسان سبحان الله. يا بناتي اذكر في امراه كانت احسنها صالحه والله حسبها، لما جت السكرات او جت يعني في فتره الموت لسكرات الموت انتبه خوف، فنادت لاحدى اولادها وقالت لها او قالت لابنتها دي بنفس النص، انا خايفه جدا ما يعرفني مؤمن على الموت. فالبنت بقى بتبشرها بايه؟ بعملها الصالح اللي كان في الدنيا. ولذلك اعملوا في الدنيا لهذه اللحظة. لكن لما بيجي انسان كان عاصي ومعرض وغافل وبعيد عن الله عز وجل هتيجي تذكريها في اللحظات دي بيه. لكن انت في اللحظة دي بتقولها مثلا لو كانت أمة ولا كنت أمة صالحة، كنت معبية فاضلة، كنت حاملة لكتاب الله، كنت تخشي ربك في السر والعلم، كنت يعني هتعود تذكريها بالطاعة. لا تتصوروا يا بناتي هذه الكلمات في هذه اللحظة، أقسم بربي أنها بشرى تحول الإنسان في سكرات الموت دي من حال إلى حال. بعد ما يكون مقطم الجبين خايف مرغوب يستبشر لمقدمات الموت. ولذلك دول كانوا يتمنوا أنهم في اللحظات دي، لو كانوا مسلمين لما يعينوا ولا يحبس لهم. ولكن مضى الوقت وفات الإمكان، ولكن سبحان الله هم في هذه الدنيا مغرورين. لما تلاقي الناس العصاة في الدنيا، لذلك العصاة في الدنيا المغرورين في الدنيا بيتقاتلوا عليه، تجدهم يتقاتلوا على الدنيا بكل ما فيها، يتقاتلوا على المال، يتقاتلوا على زينة فانية، يتقاتلوا على أملاك، يتقاتلوا على حرام بيخدموه، ما تجري قتالهم إلا على دنيا لا تبقي لأحد شيء، دنيا فانية. ويا ليت شيء من هذه الدنيا لو خربوا قلوبهم أخذوا هذا الشيء معهم، ولا شيء معهم. ولذلك بيخرجوا من الدنيا مفلسين، الأشياء اللي كانوا بيقاتلوا عليها في الدنيا خرجوا منها ولم يملكوا منها شيئا. لما تيجي مثلا الإنسان يكون أسباب المعاصي عنده في الدنيا كتير جدا، حب للمال الشريف، حب للزينة التي يعطل بها شرع الله عز وجل، حب بأي شيء يبعده عن الله عز وجل، حب للتفريط في أوقاته، حب المال بطريقة تأتي غير مشروعة، وما أكثر ذلك في الأحوال، وما أكثر أحوال الناس في هذا الأرض. ولحظة ما يعين الموت، لحظة الأولى يتمنوا لو كانوا مسلمين. ولذلك يقول ربي لهم الآية اللي تلي شديدة جدا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، خليهم، اتركهم يفعلوا ما يشاءوا، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم ينشغلوا بالدنيا، اتركهم الدنيا شغلهم القصور وشغلهم الزينة وشغلهم التحف وشغلهم اللبس وشغلهم كل شيء يبعدهم عن الله، كل شيء يبعدهم عن الله يقربهم من النار، كل شيء يبعدهم عن الله يقربهم من النار، وكل شيء يقربهم بالعمل الصالح يقربهم من الله من الجنة. عشان كده يقول ربي كأنه في هذه الآية يقول لهم إيه؟ تهديد، هذه الآية تهديد، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، قاعدين طول النهار يأكلوا ويشربوا ويقرأوا ويستخدموا التليفونات ويتزينوا. أين وقتك مع الله؟ فين الوقت يومك اللي مضى ده؟ فين الوقت اللي قضيتيه مع ربك؟ فين الوقت اللي تقربت فيه إلى الله عز وجل؟ ليه غرتك الدنيا؟ ليه اليوم بيمر واليوم بيمر من عمرك وعمرك اللي بيسطر ومضى صفحاتك بتطوى ما فيش حاجة بتقربك من الله؟ ليه دايما انت تظن ان الدنيا هي اللي تعود عليك بالسعادة، مع ان سعادة الدنيا سعادة ليست أبدية صمدية، دي سعادة زائلة احزنها اكتر بكتير من افرح، الدنيا احزنها اكتر بكتير من افرح. لو النهاردة ضحكت لك يوم او سعدت فيها لحظة هتجري تتلوها لحظات حزن وكآبة وضيق وكذا، لأن ده حال الدنيا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: ذرهم يتمتعون بلذتهم. سرهم يتمتعوا باللذات. بعض الناس تقول لذتها ايه؟ طبيعة وقتها في ايه؟ اكل، شرب، ملاهي، فسح، يا يعني لا حول ولا قوة الا بالله. كل لذة في حياتهم ضاعت في كده بس. يعني فضت صفحتك، طريت صفحتك واغلقت عليك الصفحة السابقة، ما فيش فيها حاجة زالت ابدا، ما تسطرش فيها حاجة. في ناس كده، في ناس بيعيشوا كده، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم: يؤملون البقاء في الدنيا فيريهم ربي عن الآخرة. دايما يا بناتي مؤمل في الدنيا، مؤمل قوي، قاعد يجمع الدنيا يجمع الدنيا يجمع الدنيا، مؤمل يظن أن الدنيا باقية، يظن أن الدنيا لا تزول، يظن أن الدنيا ستلوم إليه لما شاء الله. هؤلاء مؤملون في الدنيا، يظنون البقاء فيها الدائم فيلهيهم عن الآخرة. كل مؤمل في الدنيا ملي عن الآخرة، كل مؤمل في الدنيا ملي عن الآخرة. لما تيجي الإنسان تلاقيه قاعد يفكر: أنا عايز أعمل كذا وعايز أعمل كذا وعايز أعمل كذا، كل دنيا دنيا دنيا. أنا عايز بكرة إن شاء الله بإذن الله يبقى أول من القرآن كذا، أنا عايز بكرة إن شاء الله يبقى عندي درس صحيح ما أحفظه يعني أعوني، أنا عايز يعني بكرة إن شاء الله بإذن الله يبقى عندي مثلا كام جزء أبتدي أثبتهم، أنا عايز بكرة إن شاء الله أقعد أتفرج على معرفش إيه وإيه وإيه. هذا مؤمل في الدنيا وهذا مؤمل في الآخرة، هم الدنيا. ولذلك يقول ربي حين فسوف يعلمون. تعليم شديد يا بلدي، والله القرآن فيه وعد ووعيد. كل من إنسان يقرأ يسمع وعده يطمئن ويرجو رحمته، وكل ما يسمع وعيده زي ما يرجو رحمته يخشى إيه؟ عذابه. يقول ربي فسوف يعلمون، يعني إيه فسوف يعلمون؟ أي فسوف يعلمون غدا ما هم عليه من باطل، فسوف يعلمون غدا ما هم عليه من باطل، وأن أعمالهم ذهبت هباء منثورا كما ذكرهم ربي سبحانه وتعالى. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسب على شيء. ذلك هو الإيه؟ ده خسران يا بناتي. وقال ربي سبحانه وتعالى فيهم كمان: أعمل كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال عمله كمان إيه؟ أنقذ مات في بحر الرجيم يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. لما تيجي تسأل واحد يقول أنت من هي في إيه عن كتاب ربي؟ تقول لك والله مشاغل الدنيا كتير جدا جدا. يا مسكينة يا مسكينة، أقسم ربي مشاغل الدنيا ما هتزيدك إلا سوء، والله ما هتزيدك إلا كرب، والله ما هتزيدك إلا بلاء، والله ما هتزيدك إلا جمع للدنيا. وانت يا مسكينة تخرج يا ريتك هتاخدي شيء، والله انت خارجة ما معك شيء أبدا. انت نسيتي، انت ناسية ان في يوم قريب انت فاكراه بعيد لكن هو قريب جدا أكثر مما تتصوريه، بس انت نهيتك للدنيا. عشان كده ربي قال لك: فسوف يعلمون أنما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا لا يغتروا بإمهال الليل لهم فإن هذه سنة ربي في الأمم السابقة. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يعني ما أهلك ربي من قرية، ما رأيت أهل ربي أهلك القرية إلا كانت مستحقة للعذاب. لو لقيت بلد كده فيها هلاك وفيها سوء وفيها، أعرف إن فيها معاصي كثير جدا، وأعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قد يسلط بعضهم على بعض فيجعل بأسهم شديد. واعلمي أن ذلك ما كان إلا من كثرة الذنوب في هذا المكان، ولذلك كانت مستحقة للعذاب. ما أهلك ربي قرية إلا كانت هذه القرية مستحقة للعذاب، لأن القرى اللي ربنا أهلك أهلكم هذه القرية أرسلنا عليهم إيه؟ حاصبة، والتانية أخذتهم الصيحة، والتالتة خسفنا بهم الأرض، والرابع أغرقنا. ويذكرك إياك تظن إن ربي لما بينزل الهلاك على الأمم دي إنه ظالم، أبدا. ما أهلكهم إلا بسبب بذنوبهم، لأن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، أصبح بين أيديهم كتاب مبين بين فيه الحق والباطل، لكن تركوا الكتاب خلف ظهورهم واشتغلوا بالدنيا، مع إن الدنيا ربي سبحانه وتعالى كفل لهم ربي الرزق، الرزق اللي هرزقهم ربي الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، تفتكرش إن أنت قاعد تحوش وتجمل وتجمع وتجري وتوقت إن أنت بتجيب رزق، لا، اللي بيرزقه ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن وما خلقت الجن، أنا ما خلقناش ربي إلا لمن؟ لعبادة الله الواحد الديان. ويقول ربي فكان مقدرا عليه من هلاك، مكتوب عليه من هلاك، سواء طال الزمن ولا لم يطل الزمن. إذا وجدت في أمة من الأمم المعاصي متفشية، اعلمي أن وقت الهلاك قد أنذر، لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل أمة أعرضت عن الله عز وجل، وأعرضت عما أنزل ربي، وأعرضت عن كتاب الله عز وجل. اعلمي أن سبحانه وتعالى لا يمهلهم، لا يتركهم، ولكن إيه؟ يمهلهم قليلا ويملي لهم من الزمن، لعل العبد يتوب، لعل الناس ترجع، لعل الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، لعل العاصي يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فإن لم يتوبوا كان مقدر عليهم ميعاد الهلاك من الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى تأكيدا لهذه الآية، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني اللي فيها إيه؟ الذنوب لا بد من وقوع أثرها، الذنوب لا بد من وقوع أثرها. لو أنت في حياتك ذنوب، كوني على ثقة إن هيقع أثر الذنوب في حياتك، طال بك العمر أو قصر بك العمر، كان قريب يقع أثر الذنوب عليك أم بعيد، لازم هينزل، لازم هيقع. فالذنوب ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر هذا الأمر. إذا وجدت نفسك بتعملي ذنب، سواء بتعلني بهذا الذنب أو مستخفية بهذا الذنب، كوني على ثقة إن سيأتي يوم من الأيام ربنا يفضح هذا الستر. إلا الذين تابوا، لو الإنسان تاب وأصلح وعاد إلى الله عز وجل ستر ربي عليه. إنما اللي مازال مصر على ذنبه أو مستمر على ذنبه، لابد من وقوع أثر الذنب في حياته. إلا الذين تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كانوا أصرفوا على أنفسهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى، قال ربي في سورة يا أيها في العبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم أسلموا بس ارجعوا وتوب. وقال في سورة أخرى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كما جاء في القرآن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. إذن لكن أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون أولئك إيه؟ جزاهم إيه؟ مغفرة من ربهم وجنة عرضها إيه؟ تجري من خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. ها؟ نعم؟ وأن عذابي شديد الآية دي بلدي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن وأن عذابي ونعمتي، يعني مش ممكن يجي الوعد من غير الوعيد. يعني لما تركني جدا إلى رحمة ربي سبحانه وتعالى وما تعرفيش أن ربي شديد العقاب، يبقى أنت ركنتي رجائك كان رجاء إيه؟ غير صحيح. لأن اللي بيرجو رحمة ربي لازم يعمل، اللي بترجو رحمة ربي لازم تكون عندها عمل. اللي بترجو رحمة ربي لازم يكون عندها أخذ بالأسباب. يعني أنا أعلم يا ربي إن أنت بتناجي ربي، تقولي أعلم يا ربي إنك غفور رحيم وإن عذابي وإن ربك إيه لغفور رحيم سريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم، الاثنين مع بعض. يعني إذا أنت عارفة إن هو سريع العقاب لكن هو غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إذا لابد أن يكون عندك، لابد بينك وبين نفسك أن تعلمي أن للذنوب أثرا، أثار الذنوب أثرها يا بنات في حياتنا. وقد تكون الذنوب آجلة وقد تكون عاجلة، وقد تكون بعد كده الذنوب لها إيه، يعني يكون في الدنيا أثرها ويكون في الآخرة في أثر. أعظم أثر للذنوب أن الذنوب تميت القلب، اللهم سلم. أعظم أثر للذنوب أن الذنوب تحجبك عن الله عز وجل. أعظم أثر للذنوب أن الذنوب تسود القلب. أعظم أثر للذنوب أن الذنوب تجعل القلب ران كما قال ربي سبحانه وتعالى بل ران على قلبي مما كانوا يكسبون، يعني بتحط كده ظلم على القلب. تجد الإنسان اللي عنده ذنوب بيعمل ذنوب تجديه والعياذ بالله لا يعرف الحق، لا ينكر، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، لأنه قلبه إيه والعياذ بالله قلبه ميت. الذنوب تميت القلب زي ما الطاعة تحيي القلب، الذنوب تميت القلب. ولذلك لما تيجي تنظري إلى أثر الذنوب في حياتك ولقيتيك أنت مصرة على عمل الذنوب لكنك تقولي من ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل علي العقاب، انتظري فإن العقاب لابد أن يقع. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وقالوا يا أيها الذي نزل على الذك، قالوا إنه في إيه، إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. التعجيز، تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربي قل لهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية دي معناها إيه بناتي؟ الآية دي معناها إيه؟ يقول ربي سبحانه وتعالى الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا عليه ساحر وقالوا عليه شاعر وقالوا عليه مجنون، هكذا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ربي يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني قالوا كده إنك لمجنون، إذ تظن أنك يعني أن سبحان الله، يعني هم ده هذا قولهم. يعني قالوا إيه بقى عشان يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما تأتينا عشان نشهد ذلك، تأتينا بالملائكة عشان نشهد بصحة كلامك، نزل علينا الملائكة إن كنت من الصادقين. فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق، يعني رموه بالإيه، بالكذب في هذه الآية. ولذلك قيل هذا من أعظم الظلم والجهل كما ذكرنا. أما الظلم قال لك إيه، فظاهر الظلم إنهم عملوا إيه، تجرأوا على الله إنهم اقترحوا عليه الإيه الآيات نزل عليه الملائكة، فده ظلم، هذا ظلم. زي قال هنا في قضية بالتفسير، أما الظلم فلأنهم يعني تجرأوا على الله بتعنتهم به اللي هي إنزال الآيات التي لم يختارها ربي سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الظلم. وأما الجهل، قال لك وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم، لأنه إنزال الآيات فيه استعجال لإيه؟ لعذابهم، لأنه مجرد ما تنزل الآيات لابد أن يكون عذابهم. ولذلك يقول ربي هذا الإنزال ليس فيه مصلحتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل ربي الملائكة إلا بالحق الذي بعد العذاب الذي ليس فيه إمهال على من لم يقاد أمر ربي. وما كانوا إذن، يعني حين تنزل الملائكة لم يؤمنوا بها، لن يمهلوا كما قال ربي بمنظرين، يعني لن يمهلوا أبدا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل المكان وإيه إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. يكفيهم في الآيات إن كانوا صادقين يعني بهذا القرآن العظيم، إنهم سبحان الله مصدقين بالقرآن، إن ربي سبحانه وتعالى يقول فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يكفيهم صدق القرآن إن القرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة، سبحان الله، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء في المسائل والدلائل الواضحة، يتذكر فيه الإنسان ما يتذكر والذي حفظه سبحانه وتعالى ربي هو الذي حفظه ربي سبحانه وتعالى. فقال لك إيه؟ حفظه ربي سبحانه وتعالى أو دع ربي في قلب رسوله، أو دع ربي القرآن في قلب رسوله وقلب عباده المؤمنين. ولذلك سبحان الله لا يزيد نقصانا ولا زيادة أنزله ربي سبحانه وتعالى ولا تبديل. ولذلك قيل ومن حفظ من حفظ القرآن إن ربي سبحانه وتعالى يحفظ أهله من كل من يكيده. يعني لو ربنا من عليك بحفظ القرآن يحفظ ربي أهل القرآن من كل من كاد له. ولذلك قيل يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم أبدا من يكتحهم. أهل القرآن لا يسلط ربي عليهم من يكتحهم أبدا إذا كانوا من أهل القرآن بحق. يقول ربي سبحانه وتعالى افتكر إن في السلوم السابقة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني هذا دأب الأمم السابقة كلها. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. قول ربي سبحانه وتعالى في شيع الأولين أي يعني في الأمم السابقة ما جاءهم رسول إلا كانوا بيعملوا إيه؟ إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. كذلك نسلكه. ماذا يعني كذلك نسلكه في قلوب المجرمين؟ تعني الآية دي يا بناتي؟ ها؟ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين التكذيب. كل الأمم السابقة الكافرة يدخل في قلوبها التكذيب بمن؟ بالرسل. في قلوب المجرمين الذين وصفهم ربي سبحانه وتعالى بالظلم والجهل والبهتان. ولذلك هنا هذا الأمر سبحان الله دعوا على رسلهم أنهم استهزأوا وقالوا منهم سحرة ولم يؤمنوا بهذا بما أنزل ربي سبحانه وتعالى. ولهذا هذا عارة الأمم السابقة فأهلكهم ربي سبحانه وتعالى. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ينزل عليهم رسول وتنزل عليهم آيات ربي سبحانه وتعالى لكن المكذبين الضالين لم يدخل في قلوبهم الإيمان بل دخل في قلوبهم الإيه؟ التكذيب والكفر. هذا قد خلت سنة الأولين يعني مضت أي عادت ربي فيهم إهلاك من لم يؤمن بآيات ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكر أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني دعالتهم عالة المكذبين إن هو إيه؟ الجحود بآيات ربي. ما هي عالة المكذبين؟ أحسنتي. دايما المكذبين عالتهم كما بقول ربي سبحانه وتعالى بقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء شافوا عين كل شيء. لكن عالة المكذبين إنكار الحق ولو رأوه رأية العين. يعني أنت شفت كذا أنت شفته يقول لك لا أنا ما شفتوش. طب بس ده كان بيدعو إلى كذا لا أنا ما سمعتش. جحود واستكبار وعلو أو تعالي. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم ولو جاءتهم كل آية مع كل آية عظيمة جاءتهم لن يؤمنوا وعدم إيمانهم بسبب الكبر والمكابرة الكبر. نعم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون يعني يشاهدوا عيانا بأنفسهم شافوا كل شيء بأنفسهم لقالوا من عدادهم وظلمهم اهدى ده سكرت أبصرنا. يعني ايه سكرت أبصرنا؟ يعني احنا سحرنا يعني على أبصرنا غشاوة ده احنا مش شايفين يعني شايفين الحق معين وقولوا لا لا لا لا مش ممكن يكون هذا هو الحق أبدا. سبحان الله. وذلك من شدة استكبارهم وشدة يعني عتوهم وشدة عنادهم. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى فيهم وصلت قوم وصلت قلوبهم لهذا الإنكار فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. قوم وصل فيهم هذا الإنكار لا مطمع فيهم ولا رجاء. نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر ربي الآيات الدالة على ما جاءت به الرسل من الحق بعد هذه الآية فقال ربي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الخلق الرب توحيد الربوبية يا بناتي هنا توحيد الربوبية تتمثل في إيه؟ إنه في الخلق في الخلق وفي الرزق وفي التدبير في الإحياء والإماتة كل ذلك من معاني الرب أو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. ولذلك كل ما يختص بإيه؟ بأفعال. كل ما يختص بأفعال الله، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، كل ما يختص بأفعال الله هو رب، توحيد الربوبية. ولذلك هنا أوضح ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات إنه جعل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. من اللي خلق ده كله؟ لما تيجي تنظر للسماء أرجع البصر، هل ترى من الخطور؟ ثم أرجع البصر إيه؟ كرتين، يعني قريب إليك البصر خاسيا. بص كده في السماء فيها فروج، لما تيجي تنظري إلى السماء تجري فيها أكمل ما يمكن وأحلى ما يمكن. سماء مزينة مرصعة بكواكب، سبحان رب العرش العظيم. ساعة السماء، لون السماء، بعد السماء، بغير عمل ترونها كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. ذكر آية ثانية قال والأرض، ده بالنسبة للسماء، تظلنا سماء ونفترش أرضا، والسماء من خلقي والأرض من خلقي. ولذلك لما رأى أحد الصالحين رجل يعصي ربي سبحانه وتعالى فقال هل رأيت، يعني لو عايز تعصي الله عز وجل اذهب إلى مكان لا تقل فيك، لا تظل في سماء، لا تظل في سماء ربك، هتلاقي. إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا تحمله أرض ربي، لا تحملك فيه أرض ربي، هل تجد؟ لا. اذهب إلى مكان لا يكون فيه الرزق من ربي، هل تجد؟ فكيف نعصي الله عز وجل؟ ولذلك هنا في قول ربي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، سبحان الله، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يقول ربي سبحانه وتعالى برحمته على خلقه وقدرته إنه جعل في السماء بروج. بروج يعني إيه؟ قال لك بروج يعني نجوما كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وزيناها للناظرين، أصبحت النجوم دي عبارة عن إيه؟ زينة للسماء، نجوما كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وزينة، هذه النجوم زينة بهية المنظر، جميلة النظر. هذا يدعو الناظرين إلى التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين إيه من دونه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم قال ربي، حفظها ربي سبحانه وتعالى بهذا البيع، حفظ السماء وحفظناها من كل شيطان، لأن الشياطين كانت بتإيه تطلع تسترق السماء وتعرف من خبر السماء وتأتي بخبر السماء وتبني عليه أخبار كاذبة، وهنا يستعين بها الساحر. فقال ربي سبحانه وتعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، مرجوم. استرق السمع، إذا استرق السمع عشان يسمع ما في خبر السماء تبعته الشهب، الشهب الثاقبة، فبقيت السماء ظاهرة مجملة بالنجوم المنيرة وباطنها محروسة ممنوعة من الآفات من الشياطين، جميلة ومحروسة. وإذا نظر إليه الناظر سبحان الله ازداد بهجة وسعادة بالنظر إلى السماء. لما تيجي تنظر كده إلى السماء بالليل، إيه اللي يتالي كنت قاعدة تتأملي في خلق ربي سبحانه وتعالى، في خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي إلا من استرق السمع، يعني استرق السمع يعني إيه؟ اللي هي بعض الأوقات يسترق بعض الشياطين السمع بخفة، بخفية، فيختلس خبر قبل ما يوصلوا لإيه؟ الشهب، قبل ما وصلوا الشوب عشان يقضي عليه يكون اختلس خبر ووصلوا لمن؟ لا يستعين به السحرة، تستعين بهم السحرة، وزيك السحرة تستعين بالشياطين، فيبني على ذلك ما يبني. وسبحان الله، ولذلك هنا فيضم إليها ويكذب معها 100 كذبة ويستدل بتلك الأمر أو بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، سمع كلمة واحدة وراح قعد بقى يبني ويتخيل عليها كذا كذا ويقول له انا سمعت كذا كذا. قول للشخص ده، الناس اللي بتستعين بالشياطين، يجي مثلا واحد يقول لواحد ايه انا عايز اعرف انا عندي ايه، انا مسحور لي ولا ايه ومش على الكلام ده كله، قول له انت مسحور لك، ويضيف له ايه بقى؟ يقعد يضيف له اللي سحر لك كذا واسمه كذا ومكانه كذا، ويبتدي يجيب كذا كذبة على كلمة واحنا استرقصنا بها. ثم تأتي آيات خلقه الأخرى، وقال ربي والأرض عملت ماذا صنع بها؟ مددناها. ماذا يعني مددناها؟ موسعون وسعناها سعى يتمكن، وسعناها سعى يتمكن منها الآدميون والحيوانات كلها من امتداد بأرجاها وتناول أرزاقها. مددهم فرشانهم مهدانهم يقدروا يعيشوا عليها. وألقينا فيها رواسي، من ضمن برضو دلائل خلق ربي سبحانه وتعالى إنه أرسى فيها جبال رواسي عجيبة يا بناتي. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى وألقينا فيها رواسي لم يقل هنا جبالا، مش كده؟ يعني جبال عظيمة تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد بهم. يعني تخيلي الجبال دي لو مش موجودة في الأرض، الجبال دي من صنع ربي إن يجعل الجبال دي أوتادا كأوتاد الخيمة، يثبت الأرض بيها. الأرض موجودة على إيه بنات؟ تحتها إيه؟ مية. تخيلي أنت ماشية على مية، والمية دي لو إن حتى جزء ناشف فوق واللي تحت مية بيحصل فيها إيه؟ هتبقى زي الرمال المتحركة، هيبقى فيش بقى الأمر فيه إيه؟ لكن ثبتت هذه الأرض بجبال رواسي أن تميد بكم، عشان تثبت الأرض، عشان لما نقف عليها تبقى الأرض ممهدة نستطيع أن نعيش عليها. ودي من ضمن آيات ربي سبحانه وتعالى الأرض بالذات بهذا التمهيد. سبحانه ربي العرش العظيم يعني تستدلي منها على ربوبية ربي وخلقه سبحانه وتعالى. جبال عظام تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها. ولو جاء من ربي في هذه الجبال جعلها دكة، نسفها نسفة حتى جعلك إيه؟ قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا. أرض من بسيطة. ومن ضمن خلق ربي سبحانه وتعالى ومن آيات ربي الإنسان مفروض دايما يتدبر، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون نافع. لما تشوفي كل الأشياء الموجودة في الدنيا سبحان الله نافع يضطر إليه العباد، من عنب ونخيل وزهر وشجر وثمر ونبات ومعادن وبحار. سبحان الخالق المدبر. بتيجي تبصي تلاقي مثلا بصي في بحر كنوز في البحر، مخلوقات عجيبة في البحر. من الذي أتقن هذا الصنع؟ سبحان الخالق. عشان تقولي سبحانك يا رب، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى بكل هذه الآيات، آيات خلق ربي إنه هو الرب، وكان أولى لما يعرف إنه هو الرب يبقى تكون العبودية لمن؟ الأحق بالعبودية هو الله عز وجل. لا أحق بالعبودية هواكي، ولا أحق بالعبودية الناس، ولا أحق بالعبودية أنك تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك. اللي خلقك وسواك ومهد لك الأرض وجعلك السماء تظلك والنجوم سبحان الله تتزين بها السماء وكذا وكذا وكذا هو الذي يستحق الإيه؟ أن يعبد. وقال ربي سبحانه وتعالى من دلائل ربوبيته أيضا وخلقه، قال في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الحاجات اللي أنتم بتعيشوا عليها، المعايش من إيه؟ قال لك معايش من أنواع المكاسب. كل المكاسب اللي على الأرض دي مين اللي عملها لك؟ سبحانه وتعالى. وقال ربي ومن لستم له برازقين، يعني قال لك إيه؟ أن أمن عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم وليس عليكم رزقا. إيه يترون أن أنت لو عندك حد بتشغلين أن أنت اللي بترزقين؟ أبدا. لما تيجي تقولي الواحد أنا هقطع رزقك أنت كاذبة. الذي يملك الرزق هو الله عز وجل، لأن ربي هو الرزاق. ولذلك وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. كل اللي موجودين تحت إيديكم دول أو المسخرين لكم دول كلهم اللي بيرزقهم ربي سبحانه وتعالى. بل إن ربي سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الجميع، ولذلك كان على العبد أولى إن هو يحمد الرزاق ويشكره على نعمه ويحول هذا الرزق إلى ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ولا يتكبر برزق الله ولا ينشغل بالرزق عن ما خلق من أجله. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني سبحان الله كل شيء في الدنيا خزائن ربي له لا تنفس. المطر خزائن لا تنفس. لو رزقك من أي شيء خزائن ربي سبحانه ولا تنفس. كل الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله. كل قدر مقدر في حياتك لا يملك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وخزائنه بيد من؟ سبحانه وتعالى. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعطي ويمنع بحسب حكمته ورحمته الواسعة. يعطي ويمنع بحسب عدله وحكمته ورحمته الواسعة. لما يعطيك هيعطيك بالحكمة وبالعدل وبالرحمة، لو منعك بالحكمة وبالعدل وبالرحمة. ولذلك سبحان ربي وما ننزله، يعني إيه؟ وما ننزل مقدر من كل شيء من مطر وغيره إلا بقدر المعلوم. بقدر جالك بلاء وانت قاعدة عايشة ببلاء شديد، لو عرفت إن البلاء ده نزل بقدر الله تطمئني جدا. على فكرة هو نزل البلاء ده بقدر وبعد. هتقولي طب يا ربي في الحكمة فيه؟ انت ما تعرفيهاش، لكن لعل الله بالبلاء ده يريد أن يرفع مكانتك، يريد أن يخلف عليك في الدنيا وفي الآخرة، يريد أن يمنحك رزق من بطريق آخر. ولذلك ننزل المقدر من كل شيء مطر أو غيره بقدر المعلوم، فلا يزيد على ما قدره ربي ولا ينقص على ما قدره ربي. مقدر ومعاد مقدر، ويوم ما هيجي الفرج هيجي بمعاد مقدر. ولو اجتمعت كل الناس تقول يا ربي أنا في كرب، أنا هيجي لك الفرج قريبا إن شاء الله، بس بمعاد مقدر من عند ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. يعني يقول ربي وسخرنا الرياح، الرياح الرياح ما رياح الرحمة يا بناتي، الرياح رياح الرحمة تلقح السحب. وأرسلنا الرياح لواقح، السحب تلقح بعدها بعضا كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناه. يحصل هو يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق. الودق هو إيه؟ المطر. يخرج من خلاله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من إيه؟ من جبال فيها من برد. البرد بقى مش مطر، ده برد حاجة يسعق. فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سبحان ربي ينزل على ذا مطر. نعم وأنا لسه أقول لك الخطوة الثانية دي. هي قال لك هنا بس هنا قال لك إيه؟ قال لك وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. الرياح هنا قال لك بقى مفهومه هنا أو تفسيره هنا، قال لك وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ من ذلك عن ذلك الماء بإذن الله فأسقيه رب العباد والمواشي والأرض ويبقى في الأرض مدخرا لحاجتين. هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه، وهذا من مقتضى رحمته. لكن لما تشوفي بقى الرياح في الزرع يعني، وتلاقي بقى واحنا بقى بعلمك بقى تقولي ايه؟ هذا النبات احادي المسكن. بالعلم بقى يعني بعلمك بقى، هذا النبات احادي المسكن، هذا النبات ثنائي المسكن. ازاي؟ بس ولا اي نبات؟ هتلاقي لا مثلا مشمش والفاكهه. بصي مثلا تلاقي ايه؟ مثلا لو عندك جنينه تلاقي حاجه مش شجره مشمش طلعت عندك، يقول لك دي مش هينفع انها تثمر، لازم يكون عندها قريبه منها شجره ثانيه، لانه ثنائي المسكن. لان الذكر ساكن في بيت والانثى في بيت، الذكر ساكن في نبات والانثى في نبات، يعني تركيبه في نبات زي بالظبط ما احنا بنعمل في النخيل يا بناتي. بنعمل تذكير تذكير النخل عشان تثمر الثمرات اللي انت شايفاها دي. يوم يحصل ايه؟ تاتي الرياح لواقح، الهواء يشيل اللي ياتي من عند الذكر ياتي على الميسم بتاع الانثى فيحصل نبت ويحصل تلقيح. عجيب يا بنات لما تيجي تشوفوا امر النباتات دي، امر يا بنات تجد تزداد في ايمان بالله عز وجل. بصي تلاقي جت سبحان الله جاء من العضو الذكري بالهواء بالريح راح طير على العضو الانثوي، حصل بقى فوقه كده عامله زي المويضه ما تدخل فيه، ما يدخل حيوان الموي داخل البويضه، هكذا ايضا في الريح دي تدخل بقى داخل الميز داخل اللي هي النبات. تجري تبصي تلاقي الشجره بعد كده بقت فيها زهره، والزهره بقت الزهره ما فيها فيها زهره، يعني هو لما الريح تيجي تقوم تدخل على الزهره، الزهره دي اللي هي موجوده فيها الانثى دي، تقوم يحصل ايه؟ تقوم الميز اللي هنا عند الزهره الانثى تبتدي بقى الجالها اللي هو السبب اللي هو يحدث فيه التزاوج، تقوم الزهره تتحول الى ثمره. تبصي كده في النبات تقولي سبحان الله حصل تلقيح، دي الزهره دي تحولت الزهره الى ثمره. وكمان تلاقي وكمان في الرمان كل الفاكهه تبصي تلاقي مثلا الشجره تقولي دي شجره رمان انت شايفه فيها زهر، لكن دي ممكن تكون مثلا مع بعضها في نفس الشجره. يعني بصي تلاقي بعد كده الثمره الزهره دي بقت حاجه صغيره جدا من العضو بتاع الانثى، ويبتدي يكبر العضو ده يكبر، هو دي الثمره اللي انت شايفاها. وما ذلك الا بالرياح اللي هي الملقحه، ترسل اللي هو من الذكر الى الانثى فياتي على ميسم الزهره فتنبت، وتنبت بعد ما تنبت يبقى هو الثمره اللي انت شايفاها دي تبقى صغيره. وبعدين بعد كده سبحان الله كل دي، يعني لما يجي الانسان الملحد يا جماعه يرى هذه الاشياء يتدبر الاشياء دي ويشوف سبحان الله اتقان اتقان اتقان الخلق ده كله وعظمه الخلق ده كله، انك سبحانك يا رب العالمين ان دي زهره انت شايفه زهره جميله تقولي الله دي زهره كذا، دي زهره مثلا رمان، دي زهره مشمش، دي زهره. وبعدين بعد كده الزهره دي تتلاشى، كل الورق اللي تحت ده بيروح واقع، واللي بيكبر الجزء الوسطاني يكبر اللي هو تلقح بقى الجزء الوسطاني ده اللي انت شايفاه صغير جدا كان جدا يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما تبقى هي دي الثمره. الثمره دي هو الجزء اللي كان منسوي اللي تلقح. من الصانع؟ اله مع الله. ولذلك بتجد ايات ربي في هذا الامر اللواقع. ايوه اللواقع ممكن تكون الرياح في السماء تلقح بعضها بعضا واحد، زي ما قلت في الصوفية يا جماعه ذكرنا في الايات، وكمان اللواقح رياح في الارض في السماء في الارض، ان رياح تيجي تحمل اللي هو حبوب اللقاح اسمها حبوب اللقاح من عند الذكر توديها عند الايه؟ الانثى، عند مبيض الانثى فيحبس التلقيح فتحبس النبات فيحبس الثمره الجميله اللي انت شايفاها. لذلك لما يجي سبحان الله تشوفي في امر النباتات دي يا جماعه تزدادي ايمانا، تقولي سبحان الله سبحان الخالق سبحان المدبر سبحان الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فتزدادي إيمانا. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الرياح يقول فأسقيناكم، المطر اللي بينزل من السماء، وذلك الآية دي بتؤكد أنها مطر، لأنه قالك فأسقيناكم، المطر اللي بيحصل بعد اللي هو الآية اللي احنا ذكرناها عشان كده بتؤكد أنه هو مطر، لكن جانب آخر دي الرياح دي حاجة تانية. وما أنتم له بخازنين، يعني وسخرنا الرياح رياح الرحمة كما ذكرت فسقناه إليكم وإلى مواشيكم وإلى أرضكم ويبقى في الأرض مدخرا لحاجتكم وضرورياتكم بما هو مقتضى قدرة ربي ورحمة ربي. وما أنتم له بخازنين، أي لا عندكم قدرة أبدا على تخزين وادخاره، ولكن الله يخزن لكم ويسلكوا ينابيع في الأرض. اللي بيسلكوا ينابيع في الأرض ومن؟ الله عز وجل. وما ذلك إلا رحمة من ربي وإحسانا إليكم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. المحيي هو الرب، والمميت هو الرب، والوارث هو الرب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك يقول ربي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يعني إيه هذه الآية؟ يقول ربي وحده ربي لا شريك له هو الذي أحيانا من العالمين. لما تيجي تشوفي سبحان الله بناتي من البداية من خلق آدم أحيانا ونفخ فيه من روحي وأمر الملائكة أن تسجد له كما في الآيات. ثم بعد ذلك ولذلك خلق آدم من إيه؟ من تراب، من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. وبعد كده خلق حواء من ضلع آدم، فأصبح الخلق بأمر الله عز وجل. ثم خلق ذرية آدم من ذكر وأنثى. ولذلك الخلق لما تيجي تنظري بقى إلى الخلق، لما يجي تشوفي بداية إزاي الجنين ده بيخلق، انت بكامل هيئتك وانت قاعده كده بالشكل ده، انت كنت ايه؟ انت كنت خليه بويضه نطفه علقه مضغه مخلقه وغير ايه. لما تيجي تشوفي خلقتي، لما تيجي تشوفي بقى سبحان الله الجنين، لما تيجي تشوفي الجنين في الاول او في الاول او يشوف فيه حمل وما فيش حمل، خليه يقول لك لا ما حصلش، لا مفيش حمل، الخليه بويضه زي ما هي ما فيش فيها ايه التلقيح. لكن الهيئه الجميله اللي انت شايفاها دي، ان البويضه دي يدخل فيها كل الحيوانات المنويه، واحد بس اللي يدخل ويفوز. وبعد كده ياتي هذا التركيب العجيب اللي انت شايفاه، الراس بعقلك بكل ما فيه، الجسد بكل ما فيه، النظر، السمع، البصر، القلب، العضلات، الأعصاب، قلب ينبض. وبعد ده كله يظن أن هناك ليس خالق. مين اللي ما عندوش عقل عشان يظن أن هناك ليس هناك خالق؟ من الذي خلق هذا؟ مين اللي دبر ده كله؟ مين اللي أمر الخلية تنقسم؟ مين اللي أدى الأمر الجزء ده يبقى ده فيه الرأس وفيه كذا وفيه كذا؟ الأمر ده الجزء اللي يبقى فيه الأطراف، الأمر ده يبقى للجزء. مين اللي أحسن؟ مين اللي خلقه الأحسن؟ مين اللي أحسن خلقه بهذا الشكل؟ سبحانه رب العرش العظيم. ولذلك لما تيجي تشوف الإنسان خلقه من عدم بعد أن لم يكون شيئا مذكورا، يميتهم للأجال التي قدرها كما قال ربي نحيي ونميت. هيميتك، ما يميت الإنسان، ما هنقولش بقى إيه والله ده ميت، ده ميت، ده ميت نقصان، والله ده اتخطف. بعض الناس تقول يا ده اتخطف، ده لسه بدري عليه قوي. جهلة، جهلة، لأن كل ذلك مقدر من ربي سبحانه وتعالى. ومن الوارث؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الناس اللي منبهرة بالميراث، بالميراث يا بناتي، هو الميراث ربنا حلو، لكن الناس اللي بتقاتل بعضها على الميراث وبتفقد بعضها بعضا على الميراث، وده يستحوذ على حاجه مش حقه، وده يستحوذ على شقه مش ملكه، وده يستحوذ على ارض ما يملكهاش، وده يقدر يضع يده على شيء مش بتاعه، وده مسكين. والله من يفعل ذلك جاهل، والله العظيم ما يفعل ذلك الا الجاهل. ليه؟ لانه نسى تماما ان الورث ومن أنه إلينا يرجعون كما قال ربي سبحانه وتعالى. وليس يعني هذا الأمر يميتهم رب ويحييهم، وليس ذلك على الله بعزيز، لا ممتنع على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أيضا ولقد علمنا المستقدمين منكم من الخلق والمستأخرين منهم أيضا ويعلم ما تنقص الأرض منهم سبحانه وتعالى وما تتفرق فيها أجزاء الإنسان بعد ما ينفل. ولأن ربي لا يعجزه شيء، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء أن يعيد عباده مرة ثانية في أكمل خلق. يربطهم منين؟ الإعادة أيسر من البدء، من البدء، فهو عليه إيه؟ هين سبحانه وتعالى. وإليه يرجعون وإليه يحشرون إنه لأنه حكيم. ولذلك نقف عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. خلق الإنسان أو خلق الإنسان الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربي أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، أن يعلمنا منهما جهلنا، أن يذكرنا منهما نسينا، أن يجعلنا حاملين عاملين لكتاب الله، أن يجعل ممن استمع القول فاتبع أحسنا، أن يجعل شفاء قلوبنا للقرآن، وأن يجعل صلاح حياتنا بالقرآن، وأن يجعل صبرنا على البلاء في هذه الدنيا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله بحق الذين يطبقون ما أنزل ربي في كتابه، وأن يزدنا ولا ينقصنا، وأن يكرمنا بالقرآن العظيم، أن يكرمنا ولا يهنا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا، وأن يرزقنا بالقرآن الكريم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم ثبتنا على دينك وثبتنا على كتابك وارزقنا العمل بما جاء فيه يا رب العالمين، واجعلنا به من الفائزين، وارزقنا به الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ارزقنا لي عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدعنا في ملبسنا هذا الدم إلا رحمتك، ولا هم إلا فرجت، ولا مريض إلا شفيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا ضال إلا هديت، ولا ظالم إلا قسمت، ولا ظالم إلا قسمت، ولا معلوم إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مسافر إلا رددته لأهله يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا